المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة وصلت للبرنامج باعثها المستمع أبو حمزة فهمي زياد، مقيم في مدينة الرياض من أبناء حضرموت، يقول: يوجد عندنا باليمن صيادون يذهبون إلى البحر لاصطياد الأسماك بعد أذان الفجر مباشرة، ويصلون الفجر في القارب في البحر، فما حكم صلاتهم، علما بأنهم إذا لم يصلوا هناك، يعني صلوا في البلد ثم ذهبوا، لم يستطيعوا كسب شيء من الصيد، لأن السمك يكون موجود في الغالب بعد أذان الفجر حتى فترة الإشراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وبناء على ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يشتغل في عمل تجاري يمنعه من أداء الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد، وهم يصلون في المساجد، والله سبحانه وتعالى قادر على حبس السمك في الماء حتى يأتوا إليه، لأن الإنسان إذا أطاع الله جل وعلا فقد قال الله، فقد جاء في الحديث: احفظ الله يحفظك. فأنت يا عبد الله إذا حفظت الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إلى غير ذلك من الآيات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن الصلاة في العمامة، هل تكون العمامة مانع لوصول بعض الأعضاء إلى السجود؟ الجواب: إذا أراد أن يسجد فإنه يزيل الجزء الذي من العمامة يمنعه من مباشرة الجبهة في الأرض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة جاءت من المنطقة الشرقية، باعثها المرسل باء ميميا، شاب غير متزوج ويعاني من فرط الشهوة كما ذكر، ويتأثر بشكل سريع يقوم بإفراغ هذه الشهوة بفعل العادة السرية، يسأل عن حكم هذا. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وبناء على ذلك، فإن هذا الشخص يمكنه أن يصوم بدلا من استعمال العادة السرية. أما استعمال العادة السرية فإنها من حيث الأصل محرمة، ولكن ينبغي التنبيه على شيء من الآثار المترتبة على استعمالها. أولا، أن الإنسان عندما يستعملها فإنه يصعب عليه تركها، ومن جهة ثانية أن استعمال العادة السرية يكون سببا في الخلل في المركز العصبي، وبناء على ذلك فإن الشخص يعني يختل عنده مركز التفكير فلا يكون مركزا في أفكاره. أضف إلى ذلك أنه ينشأ عنده الوسواس، فجميع الذين يسألونني عن نشأة الوسواس عندهم، عن حصول الوسواس عندهم، أسألهم: هل كنت تستعمل العادة السرية؟ فيقول: نعم. وبعضهم يقول: كنت أستعملها بإفراط. وذلك إذا كان أسأله إذا كان عنده الوسواس يعني كثير جدا، لأنه يدخل عليه في عقيدته، ويدخل عليه في عبادته، ويدخل عليه أيضا في حياته الزوجية أيضا. فالمقصود أن الواجب على الإنسان أن يتركها وأن يتوب إلى الله مما مضى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من أم خالد من مصر، تسكن المدينة المنورة، بعثت بعدد من الأسئلة. تقول: حججت العام الماضي مع زوجي، ولخوفه علي أمرني أن أوكله في رمي الجمرات عني، ففعلت ورماها كلها عني، فهل حجي صحيح؟ الجواب: إذا كنت عاجزة عن الرمي، يعني لا تستطيعين الرمي، فإن رميه صحيح عنك. أما إذا كنت تستطيعين الرمي ولكنك لم ترمي، فإن الواجب عليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وبالله التوفيق. وإذا لم تستطيعي فإنك تصومين 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها ملتزمة بالحجاب، وعندما ذهبت للميقات لكي تحرم أسدلت ولم تكشف وجهها طوال الحج، وبذلك لم تعمل بحديث أم المؤمنين حيث قالت: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، فإذا مر بنا الركب كانت إحدانا تسدل جلبابها حتى يمر ثم ترفعه، فهل علي إثم في هذا؟ الجواب: المرأة إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، الأصل أن إحرامها في وجهها، وذلك إذا كانت منفردة أو مع نساء أو كانت مع محارمها. أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب فالواجب عليها التغطية. فإذا كانت هذه المرأة تغطي وجهها وهي منفردة أو مع النساء أو مع محارمها، فإنها تتصدق بإطعام، يعني تتصدق بفتية توزع في مكة، توزع في مكة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها أول ما قدمت المدينة للسكنة بها سألت زوجها عن الاتجاه الصحيح للقبلة، فدلها على الاتجاه الخطأ. تقول: واستمريت أصلي في بيتي مدة طويلة ولا أدري كم صلاة حتى تبين لنا الاتجاه الصحيح، فماذا أفعل الآن؟ الجواب: الواجب عليها أن تعيد تلك الصلوات، لأنها في مكة، وكان بإمكانها أن تتأكد بنفسها تأكدا كاملا في المدينة، ولكنها لم تفعل ذلك، وبناء على ذلك تكون هي المفرطة في عدم معرفة اتجاه القبلة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن الصلاة الجهرية، هل المنفرد يجهر بها أم يصلي سرا؟ الجواب: إذا كان الإنسان يصلي بنفسه ففي إمكان، إذا كان رجلا فإنه يعني يجهر، وإذا كانت أنثى فإنه تقرع فيما بينها وبين نفسها بحيث تسمع نفسها في هذه القراءة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل أرفع يدي حذو منكبي بعد كل ركوع وسجود، أم يكفي رفعهما مع تكبيرة الإحرام فقط؟ الجواب: رفع اليدين إلى حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، هذا في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. هذه هي المواضع التي ترفع فيها اليدين في الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل تقول: هل كشف اليدين في الصلاة مكروه أم هو مثل الوجه، يجب علي كشف اليدين مثل الوجه؟ الجواب: المرأة إذا كانت تصلي فإنها تكشف وجهها وتكشف وجهها ويديها، لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها ويديها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل أثاب على سماع الخطبة يوم الجمعة من المذياع؟ وهل إذا تأدبت بأداب من حضرها أكون مأجورة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن الإنسان يجب عليه الإنصات في حال سماع الخطبة إذا كان في المسجد، إذا كان متقيد في أداء الصلاة، وكذلك ممنوع من الحركة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. فإذا كانت حركته مثلا من أجل حمل شيء أو إنزال شيء أو ما إلى ذلك، فهذا كله منهي عنه، والمرأة والرجل في ذلك على سبيل السواء. وبالنسبة للشخص الذي يحصل منه عبث، هذا يمكن أن يخبر بعد الانتهاء، يعني إذا كان بين الخطبتين أو كان بعد انتهاء الخطبة إذا كان الإمام يخطب الخطبة الثانية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها محمد عبد القادر من الجزائر، يقول: نود من فضيلتكم معرفة وقت الفجر الحقيقي، فقد واجهتنا مشاكل من بعض الأفراد الذين يزعمون معرفتهم بأوقات الصلاة، وقالوا بأن معظم المؤذنين يؤذنون قبل الوقت الحقيقي، وكذلك الصلاة منكم تقع قبل الوقت الحقيقي، أرجو التفضل بالإشارة إلى هذا الموضوع. الجواب: وقت الفجر يدخل إذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. هذا بالنسبة لدخول الليل وانتهاء النهار ودخول الليل. وهكذا بالنظر إلى الفجر، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين الخيط حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا تبين الخيط الأبيض فقد دخل وقت صلاة الفجر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم التعامل مع أشخاص أعمالهم مشبوهة والعمل عندهم كأنهم يتعاملون بالربا أو الرشوة أو أعمال تمس الأفراد أو الممتلكات العامة، فهل يجوز العمل معهم؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا لكسب الرزق، وبين أسبابا أنه لا يجوز للإنسان أن يستخدمها لطلب المال، وعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب المشروعة ويترك الأسباب الممنوعة. وما ذكره السائل من ناحية يعني شبهة استعمال الربا أو غير ذلك من المعاملات المحرمة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبناء على ذلك فإن الإنسان لا يجوز له أن يتعامل مع هؤلاء، وإذا ترك تعاملهم بنية صادقة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، أخونا من الجزائر يذكر بأنهم على المذهب المالكي، يقول بأن لو كان المأموم مالكي المذهب يقتدي بالإمام الشافعي وهكذا في مسألة القبض والسدل، معظم أئمتنا مالكي المذهب، ونرى بعض الشباب يخالف بعض المسائل في المذهب، هل نتبع الإمام الذي يصلي بنا حتى في المسائل التي يخالف فيها المذهب، خاصة إن كان الإمام مستخلف عن الإمام المعتمد في المسجد في بعض الصلوات، وهل يجب علينا متابعة الإمام على أي مذهب صلى؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد بين الصلاة بيانا كاملا، وهذا البيان منه مبني على صلاة جبريل به، فإن جبريل صلى به الصلاة في يومين، صلى به الصلاة في اليوم الأول في أول وقتها، وصلى به في اليوم الثاني في آخر وقتها، وقال له: الصلاة ما بين هذين الوقتين. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم نقل صفة الصلاة من جبريل، والرسول صلى الله عليه وسلم نقلها إلى الأمة، فالواجب على الإنسان أن يتعلم كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فالعبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، ماذا علينا تجاه رجل مفسد في الحي يعلم الناس العقيدة الضالة؟ الجواب: هذا يجب أن تبلغ عنه الجهات التي تملك إبعاده وعقوبته، أو تملك منعه، لأن بعض الجهات قد لا تملك مثلا إلا مجرد المنع. وإذا لم يكن هناك جهة فيجب على أهل الحي أن يمتنعوا من الجلوس معه، يعني يجب عليهم أن يهجروه، فلا يجوز لهم أن يرسلوا أولادهم إليه، ولا يجوز لهم أن يسمحوا له في أن يكون خطيبا أو مثلا إماما في مسجد، أو يكون مثلا متكلم يعني ينصح يعني يدعي نصح الناس، فتمنع عنه جميع الوسائل التي يمكن أن يستخدمها لإيصال الأفكار الضالة التي عنده، وبالله التوفيق. من وجد مبلغا من المال ملقا على الأرض فما حكم أخذه؟ الجواب، هذا المبلغ إن وجد صاحبه وإلا فإنه يتصدق به على نية صاحبه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل يجوز تكليف شخص آخر بدفع الفدية بدلا من صاحبها؟ الجواب، لا مانع من أن يتبرأ شخص عن شخص، ولكن يكون بإذنه، لأن هذه عبادة من العبادات، وبخاصة إذا كانت هذه العبادة هذه الفدية تتعلق بالحج مثلا، كما في قوله جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا كانت الفدية مثلا مالية فإنه لا مانع من أن يتبرأ شخص عن شخص، ولكن يكون بإذنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل يجب أن تكون فترة النفاس 40 يوما حتى وإن انقطع الدم؟ الجواب، علامة الطهر عند النفساء أو الحائض تكون بنزول ماء أبيض في نهاية العادة، عادة الحيض أو في نهاية النفاس، وقد تكون النشاف، والمرأة تعرف نفسها هل علامة طهرها نزول الماء الأبيض أو النشاف، فإذا وجدت العلامة التي تعرفها المرأة من نفسها فإنها تكون طاهرة بعد ذلك، وعليها أن تغتسل وتزاول الأعمال التي تزاولها إذا كانت طاهرة، كالصلاة والصيام، وكذلك من ناحية الجماع إذا أراد زوجها أن يجامعها فإنها لا تمتنع منه، لكن يكون بعد الطهر، لقوله تعالى حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فلا يجوز له أن يجامعها في الفترة التي بين الطهر وقبل التطهر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا أبو أسامة مقيم في المدينة، يقول بأن عنده مبلغ زكاة ويريد أن يعطيه لشخص عنده أسرة مكونة من 7 أفراد وهو الثامن، وهذا الشخص أعتقد أنه مستحق للزكاة، فهو يعمل على سيارة أجرة لشخص آخر ويسكن مع زوجته في بيت إخوانها، ويملك قطعة أرض لا تتجاوز 20,000 ريال، وصار عليه أكثر من حادث وعليه تصليح لهذه السيارة، مع العلم يا شيخ أن القسم الذي يحصل عليه من السيارة لمدة سنة لا يغطي تصليح السيارة التي ذكرت، وذهب واستدان مبلغا من المال، وأنا سألته هل عليك دين، فقال علي قليل دين، ولم أبلغه أنني سأعطيه زكاة، فهل يجوز لي أن أدفع الزكاة له علما بأنه زوج خالتي؟ الجواب، إذا كان الواقع كما ذكر فلا مانع من دفع الزكاة له، لأن هذه الأرض التي تذكرها قد يكون أعدها لبناء مسكن عليها له، لأنه ليس له مسكن، ولهذا لا تعتبر هذه يعني لا تعتبر هذه الأرض مانعة من دفع الزكاة له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، من انتقض وضوءه في الحرم ولم يذهب من أجل الوضوء فهل عليه شيء ومضت مدة طويلة بقاء في الحرم؟ الجواب، المهم أنه لا يزاول ما تشترط له الطهارة، لكن إذا بقي في الحرم وهو على طهارة يكون هذا أفضل، وذلك من أجل أن يقوم مثلا بالصلاة، وبالله التوفيق، يعني بصلاة التطوع. نعم. أحسن الله إليكم، هذه أم الوليد تسأل عن كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين، هل يصح إطعام عائلة واحدة من قوت الأرز علما أنها تتكون من 10 أشخاص، وكذلك في كفارة القضاء صوم رمضان هل أطعم عائلة واحدة؟ الجواب، نعم، لا مانع من إطعام كفارة اليمين لهذه العائلة، ولا مانع أيضا من إطعام كفارة الصيام، كفارة صيام رمضان، إذا كانت المرأة قد أخرت قضاء رمضان حتى أدركها رمضان آخر وهي يعني غير معذورة، فإنها تكفر عن هذا التأخير عن كل يوم كيلو ونصف مع القضاء وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن معنى قهر الرجال في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. الجواب: الرجل له قوة محدودة، قوة في عقله وقوة في نفسه وقوة في ماله وقوة مثلا في دينه وقوة في بدنه وقوة في سلطانه، والقوة التي تعارضه قد تكون أقل ويستطيع أن يدفعها، وقد تكون مساوية لقوته ويستطيع أن يتدافع معها، ولكن إذا كانت القوة أكثر منه، إذا كانت أكثر منه وتكون ظالمة ما تكون محقة، لأنها إذا كانت محقة وهو ظالم ما يكون هذا داخل في مدلول الحديث، ولكن تكون ظالمة وهذا الشخص مظلوم ولا يستطيع أن يدفع الظلم عن نفسه، فقد تكون هذه الجهة تظلمه في عقله، تظلمه مثلا في عرضه، تظلمه مثلا في نفسه في ماله إلى غير ذلك من موارد الظلم عنده، فتكون هذه ظالمة ولا يستطيع أن يدفع هذا الظلم بأي وجه من الوجوه، فيكون هذا من قهر الرجال وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أم الوليد تذكر بأنها في طواف القدوم كانت قد حجت حج منفرد، تقول: أثناء الطواف أحدثت حدثا أصغر ولم أقطع الطواف بل أكملته، هل علي شيء الآن تجاه هذا الحج؟ الجواب: إذا كان هذا الحدث في طواف القدوم فهو سنة، وإذا كان في طواف الوداع فإنه يمكن أن يجبر بدم، يعني لأن الطواف غير صحيح، فتجبره بدم يعني فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كانت لا تستطيع فإنها تصوم 10 أيام. أما إذا كان هذا في طواف الإفاضة فإن طواف الإفاضة باق عليها، والواجب عليها أن ترجع إلى مكة تحرم بعمرة وتأتي إلى مكة وتؤدي العمرة، وإذا انتهت منها فإنها تطوف طواف الإفاضة وتسعى إذا كانت ما سعت قبل طواف بعد طواف القدوم، إذا كانت ما سعت بعد طواف القدوم فإنها تسعى فتطوف وتسعى ثم بعد ذلك تطوف للوداع. وإذا كانت هذه المرأة عند زوج وقد جامعها فإن عليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كانت هذه المرأة قد عقد عليها وقد تركت طواف الوداع وقد تركت طواف الإفاضة كما سبق فإن العقد غير صحيح، ولا بد أن يعاد مع الفدية التي ذكرتها بسبب الجماع وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سؤال حول حكم وضع المصحف على السجادة وبالذات أثناء السجود للتلاوة، فيقوم الإنسان بوضعه على السجادة ثم يسجد. الجواب: ينبغي أن يضع مكانا مرتفعا يضع عليه المصحف، وذلك من أجل تكريمه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم شرب الماء بعد الأذان الثاني لمن كان في رمضان صائما؟ الجواب: إذا كان بعد طلوع الفجر بعد تحقق طلوع الفجر فإنه لا يجوز شربه، وإذا شربه فإنه يقضي وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم دراسة الفتاة للطب مع كشف وجهها عند الرجال؟ الجواب: دراسة المرأة للطب هذا من علوم الحياة، ولكن إذا كانت لن تدرس هذا العلم إلا باستباحة أمور محرمة كالاختلاط يعني كإجبارها على الاختلاط بالرجال مثل اختلاطها بالطلاب، وكذلك إجبارها على كشف وجهها، فإنها لا يجوز لها أن تدرسه وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. بإمكانكم أيضا أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على فاكس البرنامج لمستمعين خارج المملكة 00961. هذا هو المفتاح الدولي 009661. 442-55-43. برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى على طيب متابعتكم. أسئلتكم واستفساراتكم القادمة بإذن الله نعرضها على صاحب الفضيلة في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.